على شيخ الازهر بالطريق ودقوا فيه كم شيء. قالوا يا شيخ ليش تعدى عليكم، ليش تعدى علينا نبيكم عليه الصلاه والسلام؟ قال عنا ناقصات عقل ودين. هاي صرنا بالوزاره وهي صرنا نعم بالمناصب العاليه لسه بقول عنا ناقصات عقل ودين. قالوا النبي عليه الصلاه والسلام قال ناقصات عقل ودين عن اللواتي كنا في زمانه، عن عائشه وخديجه هذنكن، اما انتن فلا عقل ولا دين. هذنكن ما انتوا ما فيكم لا عقل فيكم دين ولا فيكم شيء. فهي الحرمه بتنضف من العاده الشهريه يوم ثلاثه خميس صار نحن الحمام والصلاه ثلاثه واربعه ليجي يوم الخميس. من ترك صلاه مكتوبه متعمدا لقي الله وهو عليه غضبان. نعم تتحمم هي وزوجها الساعه 10 بالليل 12 لما بيناموا الاولاد بيشخروا للساعة 10 الصبح، وكروحتوا صلاة الصبح، إذا فاقوا لسه في حمام عندهم. نقوم نتحمام والله يعني الله غفور رحيم. لتقوم لتقوم أنا بعتز أكثر شيء بالشباب اللي بيتزوج العريس بيجي على صلاة الصبح بلاقيه بالجامع. هذا الشاب اللي الإنسان بيعتز فيه. بتلاقيه جاي على صلاة الصبح. هذا رجل والرجال قليل.